نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثالث من مصادر التشريع أو من مصادر الأحكام الشرعية، وهو الإجماع. وتكلمنا في اللقاءات السابقة عن تعريف الإجماع وعن أدلته وعن مستند الإجماع، وقلنا الأحكام المترتبة على الإجماع، وتكلمنا أيضا إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، وتكلمنا عن الصواب في هذه المسألة. ننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى تقسيمات الإجماع. تقسيمات الإجماع، كما لا يخفى الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع حدوث خلاف. كلمنا فيها وقلنا المعني أنه لا يرفع الخلاف السابق إذا كان خلافا إيه؟ مستقر. أما إذا كان خلاف غير مستقر فينعقد من بعده الإجماع. أما إذا كان الخلاف مستقرا بين أهل العلم ولم يتعدى النقاش الكلام بينهم إلا النقاش والمدارسة العلمية، فهذا خلاف مستقر، الإجماع لا ينعقد على أحد القولين. تقسيمات الإجماع، ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين. ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. والقسم الثالث إجماع استقرائي. ينقسم ثلاثة، نعم أنا قلت اثنين، لا يبقى ثلاثة. ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى إجماع قولي، إجماع سكوتي، إجماع استقرائي. أولا الإجماع القولي، وهو القول الصريح ويتفق فيه قول الجميع على الحكم، ويتفق فيه قول الجميع على الحكم. ما المعني بالجميع؟ مجتهد الأمة في عصر من العصور، أن يتفق فيه قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو هذا حرام. ومثله في المنزلة وفي الرتبة أن يفعل الجميع الشيء، بمعنى يجمع الناس على فعل شيء معين، بمعنى أن يجمع الناس على فعل شيء معين. فهذا الإجماع إن وجد فهو حجة قاطعة بلا نزاع. فهذا النوع من الإجماع إن وجد، من أول خالص، ومثله في المنزلة والرتبة أن يفعل الجميع الشيء، بمعنى يجمع الناس على فعل شيء معين. فهذا الإجماع إن وجد فهو حجة قاطعة بلا نزاع، فهو حجة قاطعة بلا نزاع. ومثاله ما صرح به أئمة أهل السنة في كل عصر ومصر، ما صرح به أهل السنة في كل عصر ومصر بأصول المعتقد عندهم، بأصول المعتقد عنده. مثال ذلك الإيمان بالحساب وبالميزان وبالصراط وبالقنطرة، وكذلك نزول عيسى بن مريم وظهور المسيح الدجال وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير. كل هذه المسائل يا اخوان صرح بها الأئمة بقولهم في كتبهم، ونقلت إلينا بالسند الصحيح إلى كاتبه، فهذا كما قالوا حجة قاطعة بلا نزاع. لذلك تجد أن طالب العلم حينما يقرأ في تصنيف علماء السنة في العقيدة لا يجد هناك ثم فارق بين كلام هذا وكلام ذاك إلا في التقديم والتأخير، أما في أصل الكلام وفي صلبه ليس بينهم خلاف قط. وسبق وأن ذكرنا ما هو ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين سلف الأمة، هو صحة الدليل المشتمل على الخبر مع صراحته. قلنا هذا الكلام، أن يكون الدليل صحيحا واشتمل على خبر صريحا. دليل صحيح بنبحث في ما اشتمله الدليل، وجدنا فيه خبرا ووجدنا الخبر صريحا، مثل هذه الحالة لا نزاع بين أحد من علماء الأمة في هذه المسائل. ومن أجل هذا قلنا هو حجة قاطعة بلا نزاع. طيب الأمر الثاني أو النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي أو الإقراري. وحاصله أن يشتهر القول أو الفعل في زمن من الأزمان، أن يشتهر القول أو الفعل في زمن من الأزمان، أن يشتهر القول أو الفعل في زمن من الأزمان وفي مصر من الأمصار منسوبا إلى إمام مجتهد، فيسكت عن الإنكار عنه أئمة عصره، فيسكت عن الإنكار عنه أئمة عصره. فهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي أو يسمى الإقراري. الإقرار، طيب هل هذا النوع من الإجماع اللي هو السكوت أو الإقرار حاصله إيه؟ يعني في زمن من الأزمان اشتهر قول أو فعل منسوبا إلى إمام من الأئمة المجتهدين، وانتشر هذا القول وذاع خبره وسمع به علماء عصره ممن هم من مرتبته في العلم والاجتهاد والتقوى والورع إلى غير ذلك، وما سمعنا أن أحدا منهم أنكر عليه أو اعترض عليه، بل كلهم سكتوا ولم يتكلموا. فأهل العلم نظروا إلى هذا الإجماع وهو السكوت أو الإقرار، قالوا هل يا ترى هذا الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ الصواب التفصيل. اكتب يا أخي، وحجية هذا النوع من الإجماع تفصيل، وهو السكوت، السكوت الذي صدر من أئمة عصره محتمل للرضا ومحتمل لعدمه. السكوت الذي حدث من العلماء محتمل للرضا ومحتمل لعدمه، يبقى كأنه سكت رضا عما سمع، أو كأنه سكت عن غير رضا. طب ما الذي حال بينه وبين الكلام؟ أمور أخرى، كأن يكون خائفا أو هدد أو ما عنده الجرأة أن يعترض، لأن الإمام هذا المجتهد بشر، يعتريه ما يعتري البشر. يبقى إذن موطن الخلاف في الإجماع السكوتي احتمالية السكوت. هل يا ترى سكوت دل على رضا أم سكوت دل على غير ذلك؟ فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إن الإجماع السكوت حجة قاطعة. فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال إن الإجماع السكوت حجة قاطعة. بس خد بالك، ترجيح جانب الرضا أنه سكت رضا عما سمع، مسألة الترجيح ديت يا أخوانا لابد أن يكون موجودا لفعلها قرائن من خلال الحكم الذي شاع وانتشر، ومعرفة أحوال الأئمة الذين سمعوا الحكم وسكتوا. لأن مسألة الرضا وعدمه دي مسألة قلبية، فتحتاج إلى قرائن شديدة من خلالها يغلب الظن أن هذا الإمام وهذا الشيخ ما سكت إلا رضا عما سمع. لذلك مما ينبغي التنبيه إليه، وقد نبهني إليه بعض إخواننا من باب يعني إزداء كل فضل لأهله، كما تعلمون أن رؤوس المبتدعة في مصرنا سماهم بأعيانهم بعض أئمة المسلمين في وقتنا الحاضر، سموه بأعيانهم، وبقية أئمة المسلمين الموثوق بهم والعدول والذي ما عهدنا منهم إلا الخير وعدم المجاملة سمعوا تجريح أئمة هذا الفن في رؤوس المبتدعة ولم يتكلموا. طيب هل يا ترى سكوت هؤلاء القوم وعدم كلامهم هل هذا يعتبر من الإجماع السكوتي؟ بس هنا إجماع في علماء بلد من البلاد وليس إجماع الأمة، حتى لا تحمل كلامنا على غير ما نريد، واخد بالك؟ طيب اللي احنا نريد أن نقرره، سكوت هؤلاء القوم لا نشك لحظة في أنهم رضوا بما سمعوا وأقروا بما قاله أخوانهم من أهل هذا الفن، لأن ما عندهم من تقوى ودين وورع وخوف من الله يحول بينهم وبين السكوت على منكر، ده اللي احنا نقطع به. فلما تكلم الشيخ المبارك ربيع بن هادي أو الشيخ المبارك محمد بن هادي وسموا رؤوس المبتدعة في مصرنا وحق لهم ذلك، وسكت الشيخ الفوزان والشيخ البدر وغيرهم من أساطين أهل العلم، إياك ثم إياك أن تظن بهم غير ذلك، فوالله ما جاءتنا عندهم من أخبار من تقواهم وورعهم وخشيتهم لله عز وجل ما يحول بينهم وبين السكوت عن المنكر. لأن بعض أهل البدعة بدأ كده إيه يعني شنشنة جديدة تخرج علينا. ودايما اعلموا إخواني بارك الله فيكم، طالما أن المبتدع لم يفق من غفوته ويرجع إلى رجده ويعترف بخطئه، سيأتيه شيطانه بأدلة حتى قيام الساعة. أي والله لن يكف عنه شيطان. لذلك لو أنت تلاحظ يوميا يقول لك طرحوا شبهة جديدة، يوميا فعلوا كذا، يوميا فعلوا كذا. لما؟ من شياطينهم تأتيهم بشبهات يطرحونها على أنفسهم أولا، فيزدادوا غيا على غي وضلالا على ضلال، ثم يطرحونها على الغير. ومن أجل هذا نقول لنا جميعا بالفم المليء وبصريح اللفظ، أنت عندك شك فيما أنت عليه أم لا؟ بس خلاصة الكلام، عندك شك فيما أنت عليه أم لا؟ والله عندك شك، خلاص هات وجه الشك فين ونتحدث سوية، فإن استطعنا خير وبركة، عجزنا ندلك على من هو أعلم منا، واخد بالك؟ وانتهى الأمر على ذلك. أما أنك تظل تردد وتسمع لكلامهم دي مخالفة شرعية، مخالفة شرعية. لذلك أي أخ أو بمعنى أدق أي مسلم يحضر معي أنا في هذا المكان أو في غيره من الأمكنة ويكون على غير ما نعتقد وسكت، أنا أتهمه بالخيانة العلمية وبالأمانة، وأتهمه بالنقائص. لما؟ إن كنت تخالفني في المعتقد لما لم تأتي إلى النصح؟ ولما تتكلم مع الطلبة وتقول منه لله الشيخ فلان وعلان وترتان فرقوا الأمة ومزقوها؟ أهذه من الرجولة؟ أهذه من الشهامة؟ أهذه من أبجديات الدين؟ لا والله يا أخي، نقول لك ما قاله محمد ابن يحيى الزهلي: من كان يجلس لأهل البدعة ولا يبدعهم فلا يحضر لنا مجلسه، فإننا نتعامل مع إله هو أعلم بالسر وأخفى. فإن كنا نأمل أن يحضر الجميع ويسمعون نبتغي الأجر وهداية الناس، فإن فقدناك وتركتنا عند الله الخلف وعند الله العوض. أما أن تأتي تخرب علينا أعمالنا بطرح شبهات لم نسمح لك إلا أن تأتي وتناصحنا، فإن أتيت لنا بحق ونحن على غيره نسأل الله أن ينزع من قلوبنا كل نقيصة ونرجع إلى الحق. أما أننا من خلفنا وتتكلم كما يتكلم النسوة الغير متربيين، لا والله يا أخي الفاضل لن نسمح لك بذلك. ومن أجل هذا نقول عندنا قول انتشر وزاع: وهل رؤوس البدعة في مصرنا لا يعلمهم أحد؟ علمهم الداني والقاصي وشهدوا على أنفسهم، فتكلم فيهم أئمة المسلمين في هذا الشأن، وسكت قرائنهم من العلم والمعرفة والإخبات والتقوى والورع. لا نشك أن هذا إجماع لأهل هذه البلاد على صحة ما قاله أحدهم ونشر قوله. فإن قال قائل فيعني ده هو واحد تكلم فيهم ولم يتكلم فيهم الباقون، أوليس هذا تردد منهم؟ نقول لا، في عندنا قرائن حفت بالواقعة وقرائن علمناها عن هؤلاء القوم، نجزم أنهم رضوا بما قاله أخوهم ورفيقهم في الطريق وصرح بتبديع أئمة البدعة ورؤوس البدع في بلاد مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين. لذلك تجد في علم المصطلح خلاص يقول لك الإمام أحمد أسقطهم أو تكلم فيه، انتهينا. ما حاجة قلت تعال نشوف كده مثلا يحيى بن معين رأيه إيه أو فلان، ما حصلش الكلام ده إلا إذا زك أحدهم رجلا وطعن فيه آخرون وهو يعلم بالطعن، الكلام ده مقبول، واخد بالك؟ أما أن يتكلم أئمة الجرح والتعديل في عصرنا، وبالمناسبة علم الجرح والتعديل لا يسقط، ما يسقطش، لأن بعض الناس يقول لك لا ده كان علم أيام زمان وخلص. قال لا، مين قال الكلام ده؟ قال لك أصل ما عادش رواية حديث. طب ما اختلفناش، ما عادش رواية حديث يعني ما عادش حد يتكلم في السنة. طب مش هيطلع يقول قال رسول الله؟ طيب لما طلع قال رسول الله، هل هو فعلا أهلا لأن ينقل هذا الكلام أم لا؟ مش هيطلع يتكلم في دين الله ويعظ الناس والناس ينظرون إليه على أنه الداعي وأنه الذي يرشدهم إلى الخير؟ فلابد أن يبين أمره. هل يا ترى هو ثقة ثبت نأخذ منه، أو مبتدع ضل لا نأخذ منه؟ فهذا علم قائم ما دامت السماوات والأرض، ومن قال غير ذلك هذا يريد أن يسقط أصلا من أصول الشريعة، والله حسيبه. يبقى إذن الإجماع السكوتي. نعم. الجرح المفصل كما قال أخوكم يقدم على التعديل المجمل. تعديل مجمل كما يشنشن به بعض أهل البدعة في كلام أئمة السنة في بعض رؤوس المبتدعة قديما، واخد بالك؟ قالوا له يا إمام فلان ابن فلان وصفته كذا وكذا، فالرجل طيب القلب ويسمع الكلام من ثقة، فبناء على السماع قال لا هذا الرجل فيه خير. فالجماعة المبتدعة التقطوا الكلمة بفم الشيخ الألباني وروجوها، ولم يأتوا بكلام الشيخ المفصل. يبقى هنا جرح مفصل ايه؟ دعا إلى الخروج وراح جامعة القاهرة، وقف على المقطورة كما قال الشيخ هشام، واخد بالك انت ازاي؟ والله، وفعل وفعل وفعل وفعل، واخد بالك؟ ولكن هو على الجملة مسلم، ومن الذي يشتري أن يكفره؟ واخد بالك؟ يبقى هذا جرح مفصل فيه وفيه وفيه وفيه. أرجو وكل أمل في الله أن نتعامل بما تمليه علينا النصوص لا بما ترشدنا إليه القلوب. أأمل كده، لأن اللي بنسمعه عيب. تتعامل بالعواطف، طيب والأدلة الشرعية؟ نهيك عن الآثار المدمرة التي حدثت، مش هتكلم فيها، أنت أعلم بها مني، ولكن النصوص التي تأمر بالهجر وكلام الأئمة الثقات، وعليك بما قاله الإمام البربهاري أو الإمام الصابوني أو غيرهم من أساطين أهل السنة لما حذروا من الجلوس مع المبتدع أو كلامهم، إن لقيته في طريق فخذ طريقا آخر. أين نذهب وما الذي يجب علينا أن نفعله بمثل هذه النصوص؟ نأمل يا أخوانا أن نراعي هذا الأمر، ودعك من العواطف، وحسبك النص، وإن زخرف لك الناس القول، عليك بالنصوص ولا تنخدع بزخرفة الناس لغير ذلك. يبقى الإجماع السكوتي يا أخوانا، قلنا من رجح جانب الرضا وجزم به قال إن الإجماع السكوتي حجة قاطعة. هنا السؤال، كيف جزم ورجح إن السكوت يدل على الرضا؟ من خلال إيه؟ القراءة، معرفته بحال العالم. قال له يعني لما واحد يقول لي الشيخ العثيمين كان بيداهن، والله لو أذن الشرع أن أخرج عينيه على أصبعي ما ترددت. كيف؟ والشيخ رحمة الله عليه ذهب إليه رئيس البلاد إلى موطنه، وكان بيت الشيخ باللبن، وأراد أن يأذن له الشيخ أن يبني له بيتا يليق بإمام عالم، رفض الشيخ رفض رفضا شديدا، لدرجة أن بعض الطلبة والله ذهب لينقل الشيخ من مكان لمكان، فكان الطالب فقيرا، فذهب بسيارة، سيارة عادية ليس فيها تكييف، واللي بواب مخلعة والفرامل ممكن تسيب، سيارة تعبانة خالص. فركب الشيخ بجواره وقال للطالب قل الدعاء وسر على بركة الله. فبدأ الطالب يعتذر لسماحة الشيخ، يا سماحة الولد ما تليق بك ولكن أعذرني. قال له لو تكلمت لأنزل، هذه سيارة مباركة بارك الله لك فيها. يقول الطالب والله كنا نسير بها كأحسن ما أنت رائم. يبقى كيف يليق بإمام مثل هذا أن يداهن؟ حاشاه أن يداهن في دين الله. يبقى لما جزموا بجانب الرضا أنه رضي عن القول ولم وسكت رضا ليس خوفا ولا ليس كذا، من خلال قرائنه التي عرفها عن العالم ومن خلال سيرة العالم. الله، من الذي يجرؤ ويقول مثلا يعني أن الإمام أحمد كان يداهن في دين الله، أو أن عمر بن العباس كان، أو غير ذلك منهم؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا؟ لا يستطيع. طب لما لم تقل ذلك؟ من خلال القرائن ومعرفتك بسيرة الشيخ والقرائن المحيطة به غلب على الظن إن لم يكن يقينا أن هذا وأمثاله لا يداهنون في دين الله عز وجل. طيب، القول الثاني في الإجماع أنه السكوت. القول الثاني، من رجح جانب المخالفة، من رجح جانب المخالفة وجزم به قال إن الإجماع السكوت لا يكون حجة. يبقى أيضا هو رجح جانب المخالفة باعتبار إيه؟ القرآن. عارف إن الناس دولت ما لا ده ممكن يداهن وممكن وممكن وممكن، فبناء على ذلك قال لك الأحوط لدين الله يبقى هذا ليس بإيه؟ ليس بحجة. فضل. يسأل أخونا عن ما فعله الخليفة الراشد عثمان بن عفان في الأذان للجمعة غير الأذان بين يدي الخطيب وهو على المنبر، صح كده؟ الذي أعلمه لا يعلم له مخالف، وهو في عهد الصحابة وأغلب الصحابة كانوا معه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وحاش لصحابي أن يداهن. وده هيجينا دلوقتي، بس أفردناه بنوع، أفرده العلماء بنوع إجماع الصحابة وإجماع غيره، ده نوع لوحده. أي نعم، لا ينطبق عليه تماما. لا، وكل أفعال الصحابة اللي هي لا يشهد لها الدليل الصريح كفعل عمر بن الخطاب قتل الجماعة بالوحد، واخد بالك، وغيرها من الأمثلة، وكجمع القرآن والكلام ده كله، وتضمين الصنع على علي بن أبي طالب، كل دية دلت عليها أدلة الشرع الإجمالية وفعلها الصحابة بمحضر من الجميع. لذلك تجد كتب أهل العلم يقول لك إيه؟ ولم يعرف لهم مخالف. إيه معنى كلمة لم يعرف لهم مخالف؟ أي لم يصرح أحد من الصحابة بمخالفة هذا القول الذي قاله عمر أو عثمان أو علي أو فلان أو فلان. معي آخر فضل؟ ما هو عمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الأمر لمقتضى وعلة، لم يفعله هكذا. وكما نعلم الأحكام تدور مع عللها أم مع حكمها، خلاص يبقى الأمر واضح، ما فيش فيه كلام. واضح يا إخواننا؟ دي الحالة الثالثة، من رجح جانب الرضا ولم يجزم به جانب الرضا. يبقى أنا عندي معنى كلمة الرضا أي الرضا عن القول الذي اشتهر. يبقى هو إيه؟ رجح جانب الرضا، قال لك والله يعني أنا برجح إن العلماء اللي سكتوا راضون عن هذا الأمر، لكن الأولاني خالص إيه؟ جزما. يبقى هناك جزم وهناك ترجيح. رجح، انا برجح، بس ممكن يكون بعضهم مش موافق، ولكن غلبة الظن تملي علي أنني أرجح جانب الرضا على جانب إيه؟ عدم الإيه؟ عدم الرضا. الوسطاني ما رجح، قال لك لا أنا برجح جانب عدم الرضا، فمن أجل هذا قال إن الإجماع السكوتي ليس بحجة. الفريق الثالث أو القول الثالث من رجح جانب الرضا ولم يجزم به، قال إن الإجماع السكوتي حجة ظنية، وعليه فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر، لا يمكن إطلاق الحكم عليه بل لا بد من النظر في القرائن التي تحف بالإجماع، وكذلك أحوال الساكتين من الأئمة المجتهدين. وعليه فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن التي تحف به وأحوال الأئمة المجتهدين الساكتين. الناس دي أحوالها إيه؟ سيرتهم الشخصية إيه؟ تاريخهم ماله؟ لذلك ما وجدنا عالما قط من أئمة المسلمين وسيرته مدارية، لا سيرته مش مدارية ولا حاجة، كل أئمة المسلمين تراجمهم مبثوثة بين يدي القارئ، فمن خلال ترجمته ومعرفة أحواله نوقن إن الإمام ده لا لا ده مش بتاع مدهنة، ده هذا رجل يصدع بالحق مهما حدث. يبقى لما يكون في عصره بلغه قول فلان أو فلان تكلم بكذا وانتشر القول وذاع خبره وسكت الإمام، لا ده احنا عندنا يقين ان الإمام ده سكت عن رضا لهذا القول. نعم لا ما احنا قلنا لا لا خليك معانا، احنا بنقول ايه ما ينفعش الاطلاق، مش معنى كل اجماع سكوتي نقول حجه، لابد من الاجماع ده في زمن مين واخد بالك، ومين اللي قال القول ده فلان، طب مين من علماء عصري فلان وفلان وفلان وفلان، عرفنا هؤلاء القول ونظرنا في تراجمهم وفي سيرتهم ونظرنا الى القرائن التي احتفت بالاجماع من خلالها يكون الحكم، واخد بالك، اما الاطلاق لا. طيب النوع الثالث وهو الإجماع الاستقرائي، الإجماع الاستقرائي وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة، أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم فيها خلاف، فلا يعلم فيها خلاف. الإجماع الاستقرائي ثاني هو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم فيها خلاف. طيب النوع ده حجة؟ حجة بس بضوابط، بضوابط. أول ضابط من الذي استقرأ كلام العلماء، واخد بالك من اللي استقرأ، هل فعلا أهل لأن يستقرئ كلام العلماء، لأن أنت عارف معنى الاستقراء يعني اللي هو حصر الأدلة وتتبع الكلام، يعني واحد مثلا قال لك أنا استقرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة دي، يفهم من كده أنه تتبع كلام شيخ الإسلام في المسألة في كل مصنفاته، فوجد أن شيخ الإسلام ملوش إلا قول واحد في المسألة دي، كل كتاب شيخ الإسلام تكلم فيه في المسألة دي هو قول واحد، هو قول واحد، يبقى الرجل ده استقرأ كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. طب قوله إيه؟ قول واحد، ملوش فيها قولين؟ قال لك لا قول واحد. بعد ذلك بعد أن استقرأ، هل يقبل قول شيخ الإسلام هكذا بإطلاق أم لا بد من قيد؟ ما هو القيد؟ لا بد أن يعرض كلام شيخ الإسلام وغيره من أئمة المسلمين على الكتاب والسنة والإجماع. يبقى لما واحد يقول لك إيه باستقراء كلام العلماء وجدتهم أجمعوا على كذا، أنت مين أنت عشان تستقرئ؟ لذلك لما جوهم في الإجماع الاستقرائي وضعوا القيود، وهي قيود عزيزة بل صعبة، وإن قلت مستحيلة لا يبعد، لأن مع مسألة أنه يستقرأ كل كلام العلماء ده يلزمه ابتداء أن يعرف كل العلماء، مظبوط كده عشان استقرئه، وبعد ذلك يقف على كل مصنفاته، وبعد ذلك يقرأها بدقة وتمحيص، واخد بالك، وبعد ذلك يصل إلى نتائج هل اختلفوا أم أجمعوا. واضح يا أخوانا ديت؟ ده إجماع الإيه؟ الإجماع الإيه؟ بكتب يتوقف الإجماع الاستقرائي بحجيته على معرفة حال من استقرأ. تتوقف حجية الإجماع الاستقرائي على القيود، معرفة حال من استقرأ. يعني هل هو أهلا للاستقراء أم لا؟ أهلا للاستقراء أم لا؟ لذلك اللفظة دي يا أخوانا ما تطلق وما ينبغي أن يقولها إلا الإمام المجتهد المطلق. يعني يقولها مين؟ الحافظ ابن حجر يقولها، واخد بالك، يقولها السفياني، يقولها الإمام أحمد، يقولها محمد بن شهاب الزهري. لما؟ دول أساطين وأئمة وحازوا جل العلوم. فلما يقول بالاستقراء ما وجدت أحدا خالف في هذا القول يقبل قولي. أما أن يأتي صبي أو غير ذلك أو ليس أهلا ويقول بالاستقراء وجدت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 10 أقوال، طب سمي لنا العلماء. ما أتى برجل إلا وهو مطعون فيه. طب أنت بتتكلم في إيه؟ وهو ده اللي كائن دلوقتي، واخد بالك، في الكلام في ثوابت أهل السنة والجماعة في المعتقد. بعض أهل البدعة ليثير الخلاف حتى يميع كل القضايا يقول لك ما هو ما كلام الإمام كذا فيها كذا وكلام كذا فيها كذا. طب التي ذكرتهم ليسوا من أهل السنة بل هم من أهل البدعة، أو أخطأوا في هذه المسألة بقولهم هذا. يبقى أنت كده ملبس، ما عندكش إنصاف ولا عندك أمانة في النقل. يبقى بيتوقف على حال الذي استقرأ كلام العلماء. أيضا يتوقف على زمن حدوث المسألة ومدى انتشارها بين علماء الأمة المجتهدين، ومدى انتشارها بين علماء الأمة المجتهدين، ويتوقف على زمن حدوث المسألة اللي هو بيبحث، اللي هو قال لنا الإجماع فيها استقرائي، على زمن حدوث المسألة. أيضا يتوقف على المكان، يتوقف على المكان، ما هي التالتة، يتوقف على المكان، المكان اللي هو فيه الذي استقرأ والعلماء الذي استقرأ لهم، لأن هيجينا دلوقتي إجماع الخاصة وإجماع العامة. واضح يا إخوانا الأنواع الثلاثة من أنواع الإجماعات؟ إجماع صريح اللي هو القولي، إجماع سكوتي، إجماع استقرائي. وينقسم الإجماع باعتبار نقله إلينا إلى إجماع متواتر وإجماع غير متواتر. إجماع قطعي وإجماع ظني. أي نعم باعتبار نقله إلينا، متواتر وغير متواتر، قطعي وظني. يبقى المتواتر معروف ما نقل إلينا عن طريق التواتر بحيث نقطع يقينا بحدوثه. القسم الثاني إجماع نقل إلينا بغير تواتر. القسم الثاني المتواتر نقل بالتواتر زي كما جاء القرآن إلينا وما جاء كثير من الأحاديث النبوية إلينا بالتواتر. طيب يبقى الإجماع برضو نقل الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. طيب إنه بقى غير متواتر، إجماع حدث في عصر من العصور، ولكن الإجماع ده نقل للعصر الذي بعده والذي بعده والذي بعده بطريق غير متواتر. طيب بعد ذلك إجماع قطعي وإجماع ظني. قطعي أي قطعي في الدلالة، قطعي في الدلالة. ظني أي دلالته على الحكم ظنية. وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين، وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين: إجماع العامة وإجماع الخاصة. أما عن الأول هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة. إجماع عامة المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة. إجماع العامة ما فيش أمثلة أمامي، فمن العزيز أن نأتي مثال حتى لا نخطأ. خبرك إجماع العامة وهو إجماع عامة المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة. مثال ذلك كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم، وهذا إجماع قطعي لا يجوز فيه التنازع. وكذلك الإجماع على حرمة الربا والغيبة والنميمة. إجماع الخاصة وهو ما يجمع عليه علماء المسلمين فقط. اجمعوا ما يجمع عليه علماء المسلمين فقط. خد بالك مش معنى ذلك ان اجماع الخاصة ده ليس بحدة، لا ده احنا بنقول ايه باعتبار اهله. يعني الدنيا بحالها عرفت الاجماع ده خلاص ده اجماع العامة. طب بعض الناس علموا وبعض الناس جهلوا، يبقى اجماع خاصة اللي هو اجماع الايه العلماء. وينقسم الاجماع باعتبار عصره إلى قسمين: أولا إجماع الصحابة، القسم الثاني إجماع غير الصحابة. أما عن إجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع به ولا نزاع في حديته. مع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حجيته. إجماع غير الصحابة وهو ما كان في عهد السلف أو بعد انقضاء عهد السلف، أما ما كان في عهد السلف فهو حجة فهو حجة. طبعا كلام شيخ الإسلام أخذناه قبل ذلك لما قال الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. القسم الثالث اللي هو إجماع ما بعد السلف، وهو حجة عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فليس فيها فرق بين عصر دون عصر. نعم، هو حجة عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فليس فيها فرق بين عصر دون عصر. بعد ذلك إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة على أربعة مراتب. على أربعة مراتب يعني إيه؟ عمل أهل المدينة، إحنا نتكلم بقى على إجماع أهل المدينة، يعني علماء أهل المدينة في عصر من العصور أجمعوا على قول معين. ما مدى حجية هذا الإجماع؟ على أربعة مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة باتفاق، فهو حجة باتفاق. مثال ذلك مقدار الصاع النبوي والمد، المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا حجة عند جمهور أهل العلم. العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، قبل وقوع الفتنة، يعني أهل المدينة أجمعوا على عمل معين، بس الوقت ده إمتى؟ قبل مقتل عثمان، حجة عند جمهور أهل العلم. الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان، ولم يعلم الراجح، تعارض في المسألة دليلان ولم يعلم الراجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، إذا تعارض في المسألة دليلان ولم يعلم الراجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة فيرجح عمل أهل المدينة. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة بعد وقوع الفتنة وخروج علي بن أبي طالب فهذا ليس بحجة على الراجح ولكن يستأنس به. العمل المتأخر بالمدينة بعد وقوع الفتن وخروج علي بن أبي طالب، فهذا ليس بحجة ولكن يستأنس به. وخروج علي، نعم، ليس بحجة ولكن يستأنس به. والله عز وجل أعلى وأعلم.